صلوا بكرة وأصيلا على من ختم به رسله ونهج على يديه الكريمتين سبله وزكى قوله وعمله وبلغه أمله وبالشفاعة فضله وانتخبه وعلمه الله.